الحمد لله رب العالمين العاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحة إلا به شرح كتاب العدة بشرح العمدة، ووصلنا إلى باب الغسل من الجنابة. قال: مسألة، والموجب له أي الموجب للغسل خروج المني الدافق، كما قال تعالى: خلق من ماء دافق بلذة. خروج المني بلذة هو الموجب للغسل، لأنه قد يصاب الإنسان بمرض فيخرج منه المني في حالة مرضية بعيدا عن الشهوة واللذة. قال: لأن أم سليم قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء أي المني، كما في الصحيحين. هناك حديث صحيح مسلم: الماء من الماء، أي أن الإنسان لا يغتسل بالماء إلا إذا رأى الماء الذي هو المني. وهذا الحديث قد نسخ بعضه بمعنى قاعدة الماء من الماء ليست بمنسوخة. الإنسان إذا رأى المني احتلم ورأى المني في ملابسه يغتسل. أما وجه نسخ حديث الماء من الماء، وجه جزء منه، أن الإنسان قد يجامع زوجته ويحدث الإيلاج ولا ينزل الماء ومع ذلك يجب عليه الغسل، ففي هذه الحالة من هذه الحيثية الحكم منسوخ. قال: مسألة، والتقاء الختانين، أي ومن موجبات الغسل التقاء الختانين، وهو تغييب الحشفة في الفرج، رأس الذكر في فرج زوجته، قبلا كان أو دبرا أو من آدمي أو بهيمة، حي أو ميت، بشكل عام للأحاديث. وإن عري عن الإنزال حتى لو لم ينزل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيحين وصحيح مسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع، أي الرجل مع امرأته، ومس الختان الختان وجب الغسل. قال هنا: وختان الرجل الجلدة التي تبقى بعد القطع، وختان المرأة جلدة كعرف الديك في أعلى الفرج فوق فتحة الفرج، يقطع منها في الختان، فإذا غابت الحشفة في الفرج تحاز ختانهم ختاناهما فيقال التقيا، وإن لم يتماس، وغير ذلك مقيس عليه، لأنه فرج أشبه فرج أشبه قبل المرأة. قوله صلى الله عليه وسلم قالت إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان، مجرد مس الختان للختان لا يوجب الغسل، المباشرة خارج الفرج لا توجب الغسل، وإنما الذي يوجب عليك الغسل الإنزال أو الإدخال، فإن أنزلت المني خارج الرحم فقد وجب الغسل، فإن أدخلت ولم تنزل المني فقد وجب الغسل. فقوله ومس الختان الختان غير مراد، يعني رأس الذكر إذا مس الجزء الذي يختتن من المرأة خارج الفرج ما وجب الغسل، وإنما يجب الغسل بالإنزال أو بالإيلاج أي الدخول. يبقى بخروج المني الدافق والتقاء الختاني أي دخول الفرج في الفرج. مسألة، والواجب فيه النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وقد نقل ابن قدامة في المغني الإجماع على وجوب النية، ونقل ابن حجر في الفتح الإجماع على شرطيتها. قال: والواجب فيه النية وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق. واعلم أن الغسل ضربان، كمال وإجزاء. فالكمال أن يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يغتسل، هذا الذي كان يفعله النبي، وقد دل عليه حديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما، فروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثا وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. وقالت ميمونة: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء، الوضوء بالفتح اللي هو الماء، والوضوء بالضم اللي هو الفعل، فأفرغ على يديه فغسلها مرتين أو ثلاثا، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره أي فرجه وخصيتيه، طبعا مكان المني وما شابه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، يغسل يديه بالتراب لعدم وجود مثلا ما يوجد الآن من الشامبوهات والصابون وما شابه. قال: ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه، ثم غسل سائر جسده، فأتيته بالمنديل فلم يرد يردها أي المنديل، وجعل ينفض الماء هكذا بيديه. متفق عليهما. هناك صور للغسل: الغسل المجزئ أن تدخل تحت الماء فيعم الماء جميع جسدك، فهذا مجزئ لك. الجزء الغسل السني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ وضوءه للصلاة قبل الغسل ثم يغتسل بعد هذا الوضوء. وهناك صورة ثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ في غسله بأعضاء الوضوء فيتوضأ، ولكن ليس كوضوء، ولكن في حديث ميمونة كجزء من الغسل، فيغسل مثلا يديه إلى المرفقين ثم بعد ذلك في الغسل يكمل البقية التي لم يغسلها من قبل، فكان الوضوء جزءا من غسل جزء من الجسد ثم يكمل. يبقى عندك ثلاث صور: الصورة الأولى أن يعم جسدك الماء بدون وضوء، الصورة الثانية أن تتوضأ قبل الغسل، الصورة الثالثة أن تتوضأ بنية الغسل. الفرق هنا في النية، أنت إذا توضأت قبل الغسل بنية الوضوء ثم تغتسل، أما الصورة الثالثة أن تتوضأ بنية الغسل فتغسل أعضاء الوضوء ابتداء ثم تكمل بقية غسل الجسد بنية الغسل. ماذا؟ الصورة الثانية ما الأفضل؟ نعم، هي صورة الكمال أن يتوضأ وضوءه للصلاة ثم بعد ذلك يغتسل الغسل المعروف. مسألة. وأما صفة الإجزاء الذي يجزئك ويكفي، فهو أن يعم بدنه بالماء في الغسل وينوي به الغسل والوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم من سنته أن تتوضأ قبل، إن أردت أن تنام جنبا توضأت قبل النوم. قال أهل العلم: الوضوء للجنب يرفع جزءا من الحدث، الوضوء للجنب يرفع جزءا من الحدث، فيستحب أن تتوضأ قبل أن تنام إن أردت أن تنام جنبا، وكان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وينوي به الغسل والوضوء، كما في عند أصحاب السنن أربعة الإمام أحمد قال سيد عائشة: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث وضوءا قط بعد الغسل، كان يتوضأ ثم يغتسل ثم يصلي، فما كان يتوضأ وضوءا ثانيا بعد الغسل. والذي اغتسل بدون وضوء فغسله هذا يجزئه، كما قال الشيخ هنا ينوي الوضوء والغسل، يجزئه عن الصلاة للآية في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فعلق قربان الصلاة على ماذا؟ على الغسل. فالغسل في ذاته حتى لو لم تنوي به نية الوضوء يكفيك للصلاة، لأن الله سبحانه وتعالى في الآية علق قربان الصلاة، يعني الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة إلى أن قال حتى تغتسلوا، فعلق قربان الصلاة على الغسل، فالغسل يجزئك من غير وضوء. قال ويتمضمض ويستنشق لأن ذلك هو المأمور بقوله وإن كنتم جنبا فالطهر، وقوله حتى تغتسلوا. الأهل العلم اختلفوا على مسألة المضمضة والاستنشاق سواء في الوضوء أو في الغسل. وأنا بينت في الكلام على الوضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر المسيء في صلاته، وهو هذا الحديث هو العمدة في معرفة الأركان والواجبات في الوضوء وفي الصلاة، فلم يأمره بالمضمضة والاستنشاق، قال له توضأ كما أمرك الله، فاغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك، ولا يجوز تأخير البناء عن وقت الحاجة. فالمضمضة والاستنشاق على الراجح أن هذا حديث المسيء صرف الأوامر بالمضمضة والاستنشاق وإن كانت في الصحيحين. كذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالمضمضة والاستنشاق في الغسل. لماذا؟ لأن داخل الفم وداخل الأنف ليس من الوجه، وإلا للزم غسل داخل العينين، فالمسألة فيها خلاف، والخروج من الخلاف مستحب، كما هذه قاعدة نقل عليها النووي في شرح مسلم الإجماع، الخروج من الخلاف مستحب. فيعني إن دخلت من غير وضوء واغتسلت فتوضأ تمضمض واستنشق أفضل يعني. نعم. لا في إيه؟ المني. لا هو مسألة طبعا الواحد يعني بعد أن يعني يجامع فإن تبول البول يطرد كل المني، فإن فرضا نزل منه بقية مني بعد الاغتسال لا يلزمه غسل آخر، لأن الغسل سببه الجماع ونزول المني، وقد تحرك المني من كيسه بداخل الجسد ثم كان في القضيب، فلا يلزمه وضوء غسل ثاني، وهذا الذي رجحه الشيخ الألباني. يتوضأ فيش مشاكل يتوضأ يعني. هذا السؤال يعني يتصور عند المرأة، كثير من النساء مثلا كما في الفتاوى يعني أن المرأة بعد أن تغتسل من جماع قد يوجد المني زوجها فيها ساعات ثم بعد ذلك ينزل، فطبعا هي لا يلزمها غسل، أن هذا منيها ليس بمنيها أصلا، وليس ليست الصورة خروج مني بشكل متدفق يتبعه فتور ومعه لذة، فلا يجب الغسل. ماذا؟ نعم، لأن المسألة هنا لا حرج عليها لأنها اغتسلت. والله كما رجع الشيخ الألباني لا يلزمها الوضوء أيضا يعني، لأنها يعني المسألة هنا هذا شيء قد دخل وخرج يعني بالخارج، ليس منها، هذا ليس منها، هي هذا المني ليس لها، ففي هذه الحالة لا يلزمها حتى الوضوء لأنه لم ينزل منها شيء، واخد بالك؟ من أتيت بالآية لذلك، ربنا سبحانه وتعالى علق قربان الصلاة على الغسل ولم يأتي في الآية بذكر للوضوء، يبقى لا حرج عليك. أين التفصيل؟ لا المسألة هنا، طب ما هو في حديث صحيح مسلم مسلمة قال لها إنما يكفيك أن تحثي ثلاث حثيات على رأسك ثم يعم الماء جميع الجسد، ولم يذكر الوضوء، فلا حرج إن شاء الله. مسألة وتسن التسمية لما سبق في الوضوء، وبينت في الوضوء حديث لا صلاة لمن لم لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث اختلف في تصحيحه وتضعيفه، وعلى القول بتصحيحه فهذا الحديث مصروف عن ظاهره بأدلة أخرى، بحديث المسيء في صلاته لم يأمره بالتسمية، وكذلك أحاديث علي بن أبي طالب وسعيد بن زيد وعبد الله بن زيد وعثمان بن عفان وابن عباس، الأحاديث الأربعة في البخاري ومسلم وبعضها في البخاري، لما وصفوا وضوء النبي لم يسموا. فهذا الحديث مصروف عن ظاهره، والحديث أصلا فيه كلام على ضعفه. فالذي يتوضأ أو يغتسل فإن لم يسم فلا حرج عليه، فهي من السنن يعني. هنا قال لك وتسن التسمية، لأن الحديث الذي ذكرته في الوضوء ليس في الغسل، فليس في الغسل حديث يلزم بالتسمية. لذلك قال وتسن التسمية لما سبق في الوضوء، أما في الغسل فليس هناك دليل على التسمية. قال وأن يدلك بدنه بيده ليصل إلى جميع بدنه. مكتوب عندكم جميع بدنه؟ بدنه عندي يده، طبعا يديه طبعا مش صح كده، المفروض بدنه. لا أنا قلت هو حديث ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، دي صيغة شرطية بهذا الحديث، بهذه الصيغة الذي لا يسمي صلاة وضوءه باطل فصلاته باطلة. لكن الأحاديث الأخرى صرفت، أحاديث الصحيحين النبي ما سمى في الوضوء، فيستحب على القول بصحة الحديث فيستحب. مسألة ولا يجب نقض الشعر، لأن الله سبحانه وتعالى قال حتى تغتسلوا، أوجب الغسل ولم يذكر نقض الشعر، ولو كان واجبا لذكره، لكن يجب غسله وتروية أصوله لقول عليه السلام تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة. هذا الحديث لم يثبت، ضعيف ضعفه أهل العلم، ولكن طبعا لا بد أن يصل الماء إلى جذور وأصول الشعر في فروة الشعر في الرأس. وحديث صحيح مسلم حديث أم سلمة قالت إني امرأة ذات ضفائر وشعرها طويل، فقالت أفأنقضه للجنابة، يعني تفك الضفيرة تفكها. وفي رواية أفأنقضه للجنابة والحيض، قال لا إنما يكفيك كذا. فليس بلازم أن تفك المرأة ضفائرها، ولكن تتأكد من أن الماء قد روى كل شعرها وأصل الشعر، ثم تمرر الماء على أصل الضفيرة. مسألة وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما، الوضوء والغسل، لأنهما عبادتان من جنس فتدخل الصغرى في الكبرى. الوضوء يدخل تحت الغسل كالعمرة مع الحج، وهو صفة الإجزاء لما سبق. وعنه لا يجزئ الغسل عن الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولأن الجنابة والحدث وجد منه، فوجبت لهم الطهارتان كما لو كانتا متفرقين. هو يقول لأن النبي فعل، والقاعدة أن فعل النبي لا يؤخذ منه إلا ماذا؟ إلا الاستحباب، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء قبل الغسل. مسألة وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأ عن جميعها لما سبق، وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى، لقوله عليه السلام ليس للمرء من عمله إلا ما نوى، حديث صحيحين إنما أعماله بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فقال وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأ عنهما لما سبق، وإن نوى بعضهما فليس له إلا ما نوى. الطهارة إما بالوضوء أو الغسل، وإما بالتيمم. ربنا سبحانه وتعالى جعل الصعيد الطيب بدلا للماء، فالتيمم في ذاته هو طهارة كما سيأتي في الكلام على التيمم. فلذلك مجرد أن يتيمم الإنسان فيفعل به ما يريد، مسألة النية، هو ينوي رفع الحدث فحسب. طيب قبل أن ندخل في التيمم، هناك سؤال في الغسل أو ما شابه؟ نعم كمسألة الحدث في الوضوء، يعني مثلا لو أخرج ريحا أو تبول ثم تبول ثم تغوط ثم نام، فإنما يغتسل رفع الحدث فحسب. فكذلك لو جامع مرة ومرتين، هو هنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أنس أنه مر على أزواجه في ليلة واحدة بغسل واحد. ولكن لو مثلا غسل الجمعة مع غسل الجنابة، هنا على القول بأن وهذا الراجح أن غسل الجمعة واجب على كل محتلم في الصحيحين وفي كل في كتب السنن. والحديث الثاني فبها ونعمة للوضوء فيه كلام ضعفه ابن حجر وما شابه. ففي هذه الحالة إن كان يوم الجمعة جنبا ويريد أن يغتسل للجمعة وجب عليه غسلان، لأن هذا منفصل كالذي عليه الظهر والعصر نفس الصورة، ولكن هذا يصليه ثم يصلي هذا. نعم. هل يحسك دائما صوتك تجهدني؟ نعم. نعم. خرج منه ماذا؟ خلاص في هذه الحالة يتوضأ بعد الغسل. خروج الريح وهو يغتسل لا يفسد الغسل، لا حرج يعني، لكن مسألة هنا الوضوء لا بد له من الوضوء في هذه الحالة لأنه أخرج الريح في وسط الغسل. نعم. ولكن الصلاة صحيحة، لأن عثمان بن عفان لما دخل في مرة وكان متعجلا ولم يغتسل فلم يرجع ويغتسل. فالمسألة فيها قولان، القول بالغسل الجهة مفكة، الغسل للجمعة والوضوء للصلاة، فأنت تتوضأ للصلاة والغسل لأن النبي أمرنا بالغسل للجمعة، فالجهة مفكة. فإن توضأ بالنسبة للإثم، الإثم الأمر للوجوب، فمن لم يفعل الأمر يأثم بلا شك. نعم. بمعنى الذي يصلي يوم الجمعة متوضئا ولم يغتسل صلاته صحيحة وجمعته مقبولة مع الإثم، لأن الغسل ليس بمتعلق بالصلاة بل بالجمعة بشكل عام. نعم. يغتسل بماء والصابون؟ ما فيش مشاكل. السؤال ايه بالضبط تحديدا يعني؟ هي مسألة طبعا بالماء، ولكن مثلا لو بدأ مثلا بجزء من الماء في رأسه ثم اغتسل بالصابون او الشامبو فغسله صحيح لان هذا طاهر، وحتى لو تغير الماء بلون الصابون الابيض فلا حرج. قال ابن قدامة العجان لو توضأ فنزل الماء من على يديه بأثر العجين والدقيق أبيضا فصلاته وضوء صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة من قصعة بها أثر عجين، والقصعة التي بها أثر عجين تؤدي إلى تغير الماء لون الماء، فقاس عليه الصابون وما شابه من المسائل الأمور اللي هي الطاهرة، فلا حرج إن شاء الله. استمني. طبعا عند الغسل أصله عند خروج المني متدفقا بشهوة، وهذا يحدث في الاستمناء فوجب الغسل. ما هو هنا في بداية المتن موجبات الغسل الماء المني والتقاء الختانان، فهذا موجب وهذا موجب، هذا سبب وهذا سبب. نعم. طبعا مسألة من الكبيرة، لأن الله سبحانه وتعالى قال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. لا، المني على الراجع أنه طاهر، فيكفيك أن تغسل نفس المكان فحسب وتلبس الهدوم وهي مبلولة، مش مشاكل، إن المني ليس بنجس. نعم. طيب، بالنسبة التيمم، قال وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح بهما وجهه وكفيه، الكفين فحسب، إلى الكوع، الكوع اللي هو هنا، إلى هنا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمار وفي الصحيحين إنما كان يكفيك هكذا، وضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه. وقال القاضي أبو يعلى المسنون ضربتان يمسح بإحداهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين، لما رواه ابن الصمة وهو أبو جهيم ابن الحارث ابن الصمة، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. قال ولنا ما سبق. وأما حديث ابن الصمة ففي الصحيح، صحيح البخاري، مسح وجهه ويديه فيكون حجة لنا، يعني الحديث صحيح البخاري لم يذكر الضربتين ولم يذكر المرفقين، وهذا الحديث لم يثبت، هذا حديث ضعيف. قال لأن اليد عند إطلاق الشرع تتناول اليد إلى الكوع إلى هنا، بدليل قوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله فيقطعوا من هنا، وذكر الضربتين فيه لم يصح. قال أحمد من قال ضربتين فإنما هو شيء زاده. نفس المسألة، يعني هنا المتن لابن قدامة وشرحه للمقدسي اللي هو تلميذ ابن قدامة، فهنا المسألة بتفصيل في المغني لتعلم الفرق بين التفصيل وبين المعلومة المقتضبة بالنسبة للمبتدئ. فهنا قال المسألة 67 في المغني لابن قدامة، قال والتيمم ضربة واحدة. المسنون عن أحمد التيمم بضربة واحدة، فإن تيمم بضربتين جاز، وسيأتي الكلام طبعا النبي قال هي واحدة ولم يثبت بالضربتين فلا يجوز. وقال القاضي الإجزاء يحصل بضربة والكمال ضربتان والمنصوص ما ذكرنا أنه ضربة واحدة. قال الأثرم وهو من أصحاب الإمام أحمد وله سنن، قلت لأبي عبد الله أي الإمام أحمد التيمم ضربة واحدة؟ فقال نعم ضربة للوجه والكفين، ومن قال ضربتين فإنما هو شيء زاده من عنده لم يكن من النبي. قال الترمذي وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم، منهم علي وعمار وابن عباس رضي الله عنهم وعطاء والشعبي ومكحول والأوزاعي ومالك وإسحاق. قال الشافعي لا يجزئ التيمم إلا بضربتين، يعني صنيع ابن قدامة يأتي بقوله وبمن قال بقوله ثم يأتي بالقول الآخر ويناقش. فقال الشافعي وهذا هو الفقه المقارن، قال الشافعي لا يجزئ التيمم إلا بضربتين للوجه واليدين إلى المرفقين، وروي ذلك عن ابن عمر وابنه سالم والحسن والثوري وأصحاب الرأي، لما روى ابن الصمة أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم فمسح وجهه وذراعيه، وروى ابن عمر وجابر وأبو أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، ولأنه بدل يؤتى به في محل مبدله وكان وحده عنهما وكان حده عنهما واحدا كالوجه. قال ولنا أي يرجح ولنا ما روى عمار قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد في التراب كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أي خلع ملابسه وتمرغ في الدابة ليصل التراب إلى كل جزء في جسده كما يصل الماء. قال ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه، يبقى ظاهر كفيه ووجهه وضربة واحدة، ولأنه حكم علق على مطلق اليدين فلم يدخل فيه الذراع كقطع السارق ومس الفرج. وقد احتج ابن عباس بهذا فقال: إن الله تعالى قال في التيمم: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وقال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فاليد هنا تفسر على ما يقطع ويقطع من هنا. وكانت السنة في القطع من الكفين، إنما هو الوجه والكفان يعني التيمم. وأما أحاديثهم فضعيفة. قال الخلال، هو جامع فقه الإمام أحمد وعلمه، قال الخلال: الأحاديث في هذه ضعيفة جدا، ولم يرو منها أصحاب السنن إلا حديث ابن عمر. وقال أحمد: ليس بالصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو عن ابن عمر، وهو عندهم حديث منكر. وقال الخطبي: يرويه محمد بن ثابت وضعيف. وقال ابن عبد البر: لم يروه غير محمد بن ثابت، وبه يعرف، ومن أجله ضعف عندهم، هو حديث منكر. وحديث ابن الصمة صحيح، لكن إنما جاء في المتفق عليه: فمسح وجهه ويديه، إلى آخر ما قال رحمه الله. فإنما هو ضربة واحدة للوجه والكفين، لأن المسألة فيها كلام طويل، بعض الأحاديث إلى المنكبين، وبعضها إلى المرفقين. وإنما حديث عمار في الصحيحين هو العمدة في هذا الباب وهذه المسألة، إنما إلى يمسح وجهه وكفيه إلى الكوع، الكفين فحسب. مسألة: وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز. لحديث ابن الصمة فإنه دل على جواز التيمم بضربتين، ولكنه الحديث لم يثبت، كما سمعت من كلام ابن عبد البر وكلام ابن قدامة، الحديث لم يثبت، فإذا لا يجوز إلا ضربة واحدة. وحديث عمار يدل على الإجزاء بضربة ولا تنافي بينهما، هو يقول لا تنافي بينهما على أن الحديث ثبت، والأصل الإعمال أولى من الإهمال، فلا نعطل الأحاديث. فلو ثبت حديث ابن الصمة برواية غير البخاري يقال به بضربتين، ولكنه لم يثبت، الحديث لم يثبت. حديث ابن الصم الذي ثبت هو الذي في البخاري، وفيه مسح يديه وجهه ويديه من غير أن يذكر المرفقين، ولم يذكر الضربتين، ولأن الله سبحانه وتعالى قال: فامسحوا بوجوهكم أيديكم من، ولم يذكر عددا. ومن ضرب ضربتين أو مسح أكثر من اليد إلى الكوع فقد وفى بموجب النص، يعني أتى بالنص وزيادة، ولكن العبادة توقيفية، فلا يجوز لنا أن ندخل العقل في مسائل العبادات. فالحديث لم يثبت، والحديث الذي ثبت في صحيحين حديث عمار أنه ضرب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان يكفيك هكذا ضربة واحدة ومسح وجهه وكفيه. مسألة: وله شروط أربعة، أي التيمم. أحدها العجز عن استعمال الماء أو لعدمه. العجز في حالة المرض أو في حالة الخوف، أمامك الماء وتخاف أن تذهب إلى الماء لوجود السبع أو أسد أو وجود بعض اللصوص وما شابه، لقوله سبحانه: فلم تجدوا ماء فتيمموا. الأصل عند عدم وجود الماء، أو لخوف الضرر من استعماله لمرض أو برد شديد. والضابط هنا في المرض، المرض الذي إذا اغتسلت بالماء أو توضأت بالماء زاد المرض أو تأخر الشفاء، يبقى إما أن يزيد الماء باستعمالك له مرضك أو يؤخر في شفائك، واخد بالك؟ ففي هذه الحالة يجوز لك أنت أو البرد الشديد طبعا فتتيمم، أو جرح، لقوله سبحانه: وإن كنتم مرضى أو على سفر، والجرح يدخل في المرض طبعا الآية. ولحديث عمرو بن العاص قال: احتلمت في ليلة باردة فخشيت أن إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت وصليت بأصحابي، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلم يأمره بالعادة، بل ضحك صلى الله عليه وسلم وتبسم. والحديث رواه أبو داود، والحديث صحيح. ولكن طبعا مثلا طوال الشتاء الجو بارد، والإنسان في البيت عنده ما يسعفه بتسخين الماء، عمرو بن العاص رضي الله عنه كان في سرية، ولو كان مهيئا له أن يسخن الماء لفعل، فما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، هذه قاعدة متفق عليها. فأنت في البيت والجو شديد البرودة وعندك الأدوات التي تسخن الماء، فلا يجوز لك أن تأخذ علة البرودة وتتيمم، لا يجوز، لا يجوز، إنما ذلك في مكان ليس فيه شيء يسخن به الماء. نعم، تقصد يعني صلاة الجماعة تتأخر عليها؟ لا، ما هو يعني هو شيخ ابن تيمية أجاز هذا، يعني قال في صلاة الفجر يجوز لك خشية فوات الجماعة أن تصلي متصلي متيمما، ولكن الراجح فلم تجدوا ماء فتيمموا، فهنا وجد الماء. فأنت مثلا قمت متأخرا وأنت جنبا، فإن اغتسلت فاتتك الجماعة فلا حرج، هذا عذر شرعي ولا حرج عليك، فتغتسل وتصلي. طبعا التيمم هنا مثلا على المكت وعلى هذه الأمور ليس هناك فيه تراب، ولكن عند حول الشبابيك هناك بعض الغبار الذي يأتي من التراب والرياح، هذا يجوز لك أن تتيمم به، لأنك لو وضعت يدك على هذا الفرش لا يعلق بيدك شيء، لابد أن يعلق بيدك شيء، بعض الغبار والتراب الذي يكون على الحوائط هذا الذي يجوز التيمم به. نعم، لكن مثلا أنت مثلا تأتي على رخام وليس عليه شيء، يعني تضرب يديك لا يطلع لا يعلق بيدك شيء. نعم، مسألة أو لخوف العطش على نفسه، حكاه ابن المنذر إجماعا، يعني هو في مكان والماء يكفيه للشراب فحسب، ففي هذه الحالة يجوز لك أن تتيمم مع وجود الماء، لأنه يقدم هنا في هذه الحالة تهلك من العطش في مكان في صحراء أو ما شابه، أو لخوف على رفيقه أو بهيمته أو خوف على نفسه أو ماله في طلبه، إنه خائف الضرر باستعماله، فجاز له التيمم لقول عليه السلام لا ضرر ولا ضرار، يعني إن طلب الماء خاف على نفسه في مكان غير آمن وما شابه، يعني لأن الفقهاء بيتكلموا في كل التفاصيل وفي كل الأمور التي تناسب كل الناس وفي كل مكان وزمان. مسألة أو تعذر، أي الماء، إلا بثمن كثير يزيد على ثمن المثل أو لمن يعجز عن أدائه كذلك، رجل في مكان ليس هناك ماء إلا ببذل الثمن أن تشتريه، فالذي يبيع يستغل الموقف ويبيع الماء بأضعاف مضاعفة، فلا يلزمك الشراء وتيمم ولا حرج عليه. مسألة فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه ولم يمكن في بعضه، كالمجروح استعمله ويتيمم للباقي لأنه خائف على نفسه أشبه المريض. هذه المسألة وهذا الفرع يدخل تحت القاعدة الفقهية، الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور، الشيء الذي تيسر لك فعله لا يسقط عنك، وإنما يسقط عنك الذي تعجز عنه، لا واجب مع العجز، هذه القاعدة متفق عليه لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. فرجل يستطيع القيام في الصلاة، فإذا أراد أن يسجد شعر بدوران، فهذا مريض، فوجب أن يقوم في الصلاة ويركع ويومئ إيماء للسجود، فهو يستطيع وتيسر له القيام والركوع ولم يتيسر له السجود، فيسقط غير المتيسر. فالميسور لا يسقط بالمعسور، المعسور السجود، ولكن الميسور القيام والركوع، فلا يسقط الركوع ولا القيام. فلذلك قال هنا، نعم تفضل. ما هنا لهذه الحديث الذي سأذكره بعد ذلك من حديث البخاري ومسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فأنا هنا معي بعض المال يكفي لغسل الوجه واليدين مثلا، ولا يكفي للقدم، ففي هذه الحالة أنا أتيت ما استطعت، وهناك بدل في حالة عدم وجود الماء أن أتيمم، وأنا لم أغسل رجلي، ففي هذه الحالة وجب على الرجل أن يتيمم لها لعدم وجود الماء. فهنا جمع بين البدل والمبدل لطبيعة المسألة، يعني فلا حرج، يعني لحديث النبي: فأتوا منه ما استطعتم. نعم. نفس التيمم، يعني نعم نعم، هو التيمم الوجه والكفين يجزئ عن كل الجسد، الغسل مثلا التيمم بدل للغسل، والغسل إعمام الماء الجل الجسد بالماء، فيتيمم لا حرج. لا، ما هذا؟ ما هو ده اللي أنكره النبي على عمار، قال: إنما كان يكفيك كذا بس. طبعا، ما هو التيمم هكذا، ما هو عمار لما عمل كده ليه؟ قاس المسألة، لم يعلم الكيفية، وهذا قياس صحيح جدا. يعني أنا في غسلي من الجنابة أوصل الماء إلى كل جسدي، فقاس فقال يصل التراب إلى كل الجسد، فالنبي قال: إنما يكفيك هكذا، وهذا من تيسير الله لنا. يعني قال: فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه ولم يمكن في بعضه كالمجروح استعمله وتيمم للباقي، لأنه خائف على نفسه أشبه المريض. والشيخ ابن حزم في المحلى يعني لم يرضى بمسألة الجمع بين هذا وذاك، فقال: يعني الذي لا يستطيعه يسقط عنه ولا حرج. نعم. مسألة: وإن وجد ماء لا يكفي لطهارته لزمه استعماله وتيمم للباقي، لقوله عليه السلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا إن كان جنبا، وإن كان محدثا فعلى وجهين: أحدهما يلزمه استعماله كالجنب، والثاني لا يلزمه، وهذا مبني على وجوب الموالاة، وفيها روايتان: الموالاة كما قلت قبل ذلك أن يغسل العضو فلا ينتظر حتى يجف هذا العضو فيدخل في العضو الثاني، ولكن يوالي ويتابع، فيها روايتان في المذهب. يعني فإن قلنا بوجوبها لم يلزمه استعماله لأنه لا يفيد، وإن قلنا إنها غير واجبة لزمه لأنها لا تفيد رفع الحدث عن بعض بدنه. وأما الجنابة فليس فيها موالاة، لأن الأصل عدم الموالاة في الطهارتين، لأن الله أمر بالغسل فيها لا غير، وإنما وجبت في الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي رأى في قدمه لمعة لم يصبها الماء بإعادة الوضوء والصلاة، أخرجه أبو داود، وهذا حديث لم يثبت كما بينت قبل ذلك، ولكن النبي قال: ارجع فأحسن الوضوء، ولم يأمره بإعادة الوضوء والصلاة، فهذا يبين أن الموالاة ليست بواجبة. قال: فبقي غسل الجنابة على الأصل. الشرط الثاني للجنابة، يبقى الشرط الأول قال وله أربع شروط، أربعة شروط أربعة، فقال: أحدهما العجز عن استعمال الماء أو عدمه، الثاني دخول الوقت، فلا يجوز التيمم لفرض قبل دخول وقته ولا لنافلة في وقت النهي عنها، لأنه قبل الوقت مستغن عن التيمم، فلم يجز تيممه كما لو تيمم وهو واجد الماء، ولأن التيمم إنما جاز للحاجة إلى الصلاة، وقبل الوقت هو غير محتاج إلى الصلاة، وكذلك وقت النهي. هذا الشرط لا دليل عليه. مسألة: لا يجوز التيمم لفرض قبل دخول وقته ولا لنافلة في وقت النهي، يعني هو يقصد ماذا؟ يعني أنت إن تيممت قبل دخول الوقت وليس هناك ماء، ودخل الوقت ولم يأتي الماء، ف فأنت قد رفعت الحدث عن نفسك وتطهرت، فيجوز لك أن تصلي بهذا، لأن شرط الصلاة الطهارة، والطهارة إما بالماء وإما بالتراب أو بالتيمم. ففي هذه الحالة إذا تيمم فقد يصدق عليه أنه متطهرا. قال تعالى ولكن يريد ليطهركم في سورة المائدة بعد أن قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، فقال ولكن يريد ليطهركم، بعد أن تكلم في سورة المائدة على الوضوء وعلى التيمم والغسل. فالتيمم يطهر الإنسان، فإذا تيمم الإنسان صلى فرضا وفرضين ونافلة وفروض لا شيء عليه. هناك شروط في المذاهب الشافعية وغيرها لا دليل عليها، يقولون لا يجوز للمتيمم أن يصلي بتيممه أكثر من فرض، ولا دليل على ذلك. هذا رجل لا يجد الماء، ففرضه أن يتيمم، فتيمم، فإذا تيمم يصدق عليه أنه طاهر فيصلي ما يريد. فما الدليل على أنه لا يصلي به إلا فرضا واحدا؟ وما الدليل على أنه لو تيمم لنافلة لا يصلي بها الفرض؟ لا دليل على هذا. كمن يتوضأ لتحية المسجد، فتوضأ وصلى تحية المسجد وقد دخل المسجد قبل الصلاة بساعة ثم دخل الفرض، يلزم أن يتوضأ مرة أخرى؟ لا طبعا، نفس الأمر في التيمم. الشرط الثالث النية، لقوله عليه السلام إنما الأعمال بالنيات كما في الصحيحين. فالنية طبعا هذه بالإجماع مسألة. فإن تيمم لنافلة لم يصلي به فرضا، لأن التيمم لا يرفع الحدث فلا يباح الفرض حتى ينويه، لقوله عليه السلام إنما الأعمال بالنيات. وقد علمت قوله تعالى ولكن يريد ليطهركم، فالتيمم يرفع الحدث، التيمم يرفع الحدث. كيف لا يرفع؟ هو يقول لا يرفع لأن الحدث إنما يعني في الأصل يرفع بالوضوء أو بالغسل، ولكن التيمم بدل عن الوضوء والغسل فهو يرفع، فالإنسان يصدق عليه أنه متطهر بالتيمم. نعم خلاص لا حرج عليه، كما في السنن أبي داود أن رجلين من الصحابة عدم الماء فصليا، فلما صليا وجد الماء، فأعاد أحدهما ولم يعد الآخر، فقال صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد أصبت السنة، وقال للثاني لك الأجر مرتين. فأنت عند الصلاة لم تجد الماء فتيممت وصليت وخلاص الأمر انتهى. لا خلاص، هنا دلوقتي أنت صليت بعد صلاتك وجد الماء، فإن أردت أن تصلي مرة أخرى توضأ، إن خلاص لا تيمم مع الوضوء مع الماء. مسألة. وإن تيمم لفريضة فله فعلها، أي فعل النافلة، لأن الكلام موصول الكلام. فإن تيمم لنافلة لم يصلي به فرضا، وإن تيمم لفريضة فله فعلها، لأن النافلة أقل في الدرجة من الفرض، لأنه نواها وله فعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها، لأنها طهارة أباحت فرضا فأباحت سائر ما ذكرناه أشبه الوضوء. يعني قالوا لو خرج الوقت فوجب عليه أن يعيد التيمم، ليس هناك دليل على ذلك. كلامهم نعم، ولكن الآية ولكن يريد ليطهركم، بل هو يرفع ويطهر. نعم، وهناك ما قلت قبل ذلك مسألة، في كلام كثير في كتب المذاهب لابد أن يصفى، يعني لا يستقيم على الدليل. نعم، أي إنسان يتكلم يؤتى بكلامه وتنزله على الدليل، إما أن تأخذ إن وافق أو ترد. قال الشرط الرابع التراب، فلا يتيمم إلا بتراب طاهر، لأن الله سبحانه وتعالى قال فتيمموا صعيدا طيبا. قال ابن عباس الصعيد تراب الحرث والطيب الطاهر، ويشترط أن يكون له غبار، لقوله سبحانه وتعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ومن للتبعيض، وما لا غبار له لا يمسح بشيء لا يمسح بشيء منه او لا يمسح بشيء منه. مسألة الصعيد اختلفوا في معناه. قال الراغب الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن: الصعيد وجه الأرض ليس هو التراب فحسب. واخد بالك؟ دي مسألة مهمة. النبي صلى الله عليه وسلم في شبه جزيرة العرب كلها رمال، وكان يسافر في غزوة تبوك، والسفر بعيد عن اليمن، وكل جزيرة العرب شبه جزيرة العرب رمل، فكانوا يتيممون من الرمل. فالصعيد هو وجه الأرض أيا كان، تراب أو غير تراب. طيب، استدركوا على هذا الكلام بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. في رواية: وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. طب قالوا هذا يخصص ذاك، واخد بالك؟ ويرد على ذلك بأكثر من قول. القول الأول بقاعدة أصولية، لذلك قلت أهمية القواعد الأصولية. فقالوا: ذكر بعض أفراد العام لا يعتبر تخصيصا، ذكر بعض أفراد العام لا يعتبر تخصيصا. يعني إيه؟ وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا، كل الأرض منها التراب ومنها الرمل، فذكر بعض أفراد العام، الأرض عامة بها التراب وغيره، فذكر التراب. فذكر التراب لا يعني أن غير التراب غير مجزي. وتربتها طهورا، هذا القول الأول، الوجه الأول للرد، أن ذكر بعض أفراد العام لا يعتبر تخصيصا لهذا العام. القول الثاني بقى وهو أقوى، أن الحديث في صحيح مسلم عندما خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض قال: وخلق الله التربة يوم السبت. فكلمة التربة هنا تشمل ماذا؟ الأرض، سواء كان ترابا أو غير التراب. فقول من قال لا بد من التراب هذا قول مردود. أضف إلى ذلك أنه به مشقة عظيمة، هناك أماكن قد يصل إليها الإنسان ليس بها تراب، مكان كل الأرض في هذه القرية جير مثلا، شيء غير التراب أو رمل أو أمر آخر. ففي هذه الحالة أي وجه للأرض إن شاء الله يصدق عليه الصعيد، كما قال الراغب الأصفهاني: الصعيد هو وجه الأرض. أي حد بس يلا. ماشي، خير إن شاء الله. أنا لو ضربت على هذا الرخام وليس به غبار لا يجزئني. لا، هنا ما علق في يدك شيء، أنت تأخذ ضرب النبي ومسح وجهه وكفيه، هنا يعني أنت هتعمل كده وتمسح وأنت مش شايف حاجة. طب ما أي تيمم من هذا؟ أيوة، الرماد. وهنا الرماد هنا تحول من شيء إلى شيء، مسألة هنا حدثت نوع من الاستحالة. فهنا أنت يوجد الرماد على الأرض فتترك الرماد وتتيمم بالأرض، وهو صعب على سؤالك هذا، يلزمك أنك أنت عدت في قرية كلها رماد، فدي صورة بعيدة. ماشي، لا يبقى انت دعك من الكانون والكلام دوت وتيمم بالتراب اللي موجود على السقف. طبعا، لان المسألة دي صورة متغيرة عن وجه الارض، دي صورة مفتعلة ومش هتبقى موجودة وجنبها تراب، يبقى نترك ده ونتيمم. تخصيص بالذكر. يعني هو هنا ذكر مثلا كلمه ثانيه، يعني بس القاعدة الأولى أشمل ولفظتها أعم. طبعا طبعا ويبيع بينهما شبه. الأرض مبلولة، أنتم ما تفرضوش يعني حاجات، يعني هتبقى الأرض كلها مبلولة تأمن بالطين بقى. طب ما أدام مبلولة في مية خلاص بقى، يعني افرضوا سؤال يعني يبقى فقهي شوية. أنا كنت هتسأل إيه؟ الرمل ماله؟ ما الفرق؟ ما فيش الفرق، هو هذه تربة رملية وهذه تربة ترابية، فعلى أن تتواجدت في مكان ليس به إلا الرمل فتيمم منه. هذه تكوينة غير هذه التكوينة. الفرق من ناحية إيه؟ من ناحية شرعية مثلا، كلها وجه للأرض، كلها صعيد، هناك صعيد ترابي وصعيد رملي. نعم لا ده يعني مش ازاي انت هتضرب التراب كده ايدك مثلا مش هتتغير لونها؟ لا مش شرط حاجة تطلع، مش شرط، انت مش لازم تضرب وتعفر على نفسك، تضرب بالراحة، المهم يعلق في يديك شيء. نعم يبقى مسألة التراب دي علمتم التفصيل فيها. مسألة ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء لأنه بدل عن الحدث والبول والغائط والجنابة، كل هذا يبطل التيمم كما يبطل الغسل والوضوء. مسألة ويبطل بخروج الوقت، هذا لا دليل عليه، قال لأنه طهارة ضرورة فتقدر بقدر الضرورة، وقدر الضرورة الوقت فتقيد به لأنه وقت الحاجة. أنا عدمت الماء وتيممت فصليت المغرب ودخل العشاء وأنا لم أحدث ولم أقضي حاجة، فما الذي يجعلني غير متطهر؟ فهذا كلام ليس بصحيح. مسألة قال ويبطل بالقدرة على استعمال الماء، لقوله عليه السلام التراب كافيك ما لم تجد الماء، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك، وفي رواية بشرتك، أخرجه أبو داود، كما يقولون إذا وجد الماء بطل التيمم. مسألة وتبطل طهارته وإن كان في الصلاة، لأنه لو كان خارج الصلاة لبطلت، فكذلك في الصلاة، بمعنى رجل تيمم وبعد أن تيمم عند عدم وجود الماء علم يقينا أن الماء قد أتى، فقال الشيخ هنا تبطل صلاته ويلزمه أن يخرج ويتوضأ. أهل العلم في هذه المسألة لهم قولان، القول الأول هذا القول، والقول الثاني لا يلزمه. لماذا؟ قالوا لأنه لما خوطب بالصلاة كان عادما للماء ولا واجب مع العجز، وأتى بما عليه فتيمم كما أمره الله ورسوله ودخل في الصلاة دخولا صحيحا، وقال تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، ففي هذه الحالة يكمل. لذلك استدلوا بهذه المسألة على ما سموه استصحاب الإجماع، تكلم هذه المسألة مسألة أصول الفقه، استصحاب الإجماع بمعنى الإجماع قبل أن يدخل في الصلاة على أن صلاته صحيحة بالتيمم، والإجماع على أنه يتيمم لأنه فاقد للماء، فلما دخل في الصلاة استصحب معه الإجماع، أي أخذه صاحبه فيكمل الصلاة إلى نهايتها، لأنه دخل في الصلاة دخولا صحيحا، دخل في الصلاة وهو متطهر رافع للحدث، بارك الله فيك. فهذا هو القول الثاني، ولا تبطلوا أعمالكم، وهو قول وجيه له وجهه أنه دخل في الصلاة دخولا صحيحا بأركانها وشروطها، فلا يلزمه أن يخرج من صلاته ويكمل صلاته ولا حرج عليه. القولان لهم وجه، لكن الراجع عنده أنه لا يلزمه أن يبطل صلاته. نعم طيب، حد عن سؤال؟ لو تيقن أن الماء سيأتي بعد قليل وقبل دخول الوقت الثاني يصبر، أدم تيقن فيصبر أدم المسألة كده يبقى لا حرج عليه، لأن المسألة هنا هو متيقن أن الماء سيأتي، وفي هذه الحالة لا يجوز له التيمم في كأن الماء موجود. الجماعة لا خلاص، لو المسألة بهذا الشكل خلاص يبقى يتيمم ويذهب إلى الجماعة، لأنه خلاص هو تيمم في وقت، ولو انتظر حتى يأتي الماء، لأنه في هذه الحالة لا يوجد ماء، ففرضه أن يتيمم ويذهب إلى الصلاة فلا حرج عليه. آه. نعم. المذكرة، المذكرة أولا طويلة وصعبة على طالب المبتدئ. المذكرة هي أصلا روضة الناظر، وروضة الناظر ملخص لماذا؟ للمستصفى. فلذلك حتى ابن قدامة في هذا الكتاب ما خلى من الكلام. نعم نعم، ولكن الكتاب يعني كنت يعني أنا يوم الجمعة أيضا أعطي أصول لابن عثيمين، فكنت أردت أن أبدأ بالمذكرة فالإخوة استصعبوها لأنها فعلا شديدة يعني، فالنبذ بسيط ولم يشرحه أحد. المذكرة شرحت أكثر من مرة، أنا يعني أحاول أن أشرح ما لم يشرح يعني، بارك الله في وكوت. هناك كتاب مهم للغاية، كتاب التذكرة للمقدسي عبد الغني المقدسي، كتاب مهم للغاية إن شاء الله يعني سأبدأ في شرحه بعد ذلك، وهو خالي من الكلام تماما يعني. في أصول الفقه، نعم، في مذهب الإمام أحمد، وهو على الراجح من الدليل، بارك الله فيه. نعم تفضل. كتاب النبذ لابن حزم في أصول الفقه، وكذلك سأشرح معه إن شاء الله متن في العقيدة بعد ذلك، كلما انتهيت من المتن أدخل في الثاني. سنبدأ إن شاء الله بكتاب رسالة صغيرة لابن رجب اسمها تحقيق كلمة الإخلاص، رسالة طيبة جدا وتبين معنى لا إله إلا الله، ورد التعارض بين من يدخل الجنة من غير عمل والأدلة التي تبين بوجوب العمل. فهي رسالة صغيرة ولطيفة، فإن شاء الله يعني إحنا يمكن الأربع القادم أو الذي بعده أنتهي من شرح كتاب شيخ ابن عثيمين، ونبدأ في كتاب النبذ يوم الأربعاء إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.